الدكتور قسيم محب الرياضة طلبة العلم بعدين أقلب أحبه للعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مو تقول الرحمن. الرحماني. لا. الرحمن. نعم. طيب يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الأسماء الخمسة. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا: أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة. لكن تذكر كمان من المشهورات وتقول مصطحية من فين حصلت التصحيح؟ تقول هذا مشهور المشهور في لغة العرب وتقول بعد مصطحية انها معربة بحركات المقدمة. ما وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين اخريين. وأما هنن حتى الناس اللي ما يعرفون القواعد العربية قولوا: وأبونا شيخ كبير في سورة يوسف. أبونا هذا مبتدا، مبتدأ مرفوع وما مقدم أبدا. اتق الله لا تقلد متى أمكن الأصل فلا يكون متى أمكن من قال الأصل أبدا موسى الحركات هذا يعني الأصل في الحركات ولكن في غير. وأما هذه المشهورة عند العرب العرب وخلي هذا. وأما أن تقول أبونا مفتوح بكم المؤسسة العرب وين الجميع على ذلك؟ إيش قال لك ابن مالك؟ ابن مالك قال لك وفع النواب مكتوب المدينة، ما قال لك فتح بيصلي. نعم. وعدم التقدير أولى من التعامل. أقول لك هذا تقدير. ابن عقيل بنفس المات. أنت له ابن هذا قال لك الإعراب الفقهي أكثرهم كمان وكذلك في الكافية وكذلك في يقولون مرفوع بالباب مرفوع بالباب مجهول بالله. هذا الإعراب الفقهي هذا يريد من بالباب. ثم بعد ذلك هو بنفسه قال لك المشهور في لغته. نعم وما هن فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف إلا نحو هذا هن زيد، ورأيت هن زيد، ومررت بهن زيد، وإليه أشار بقوله. والنقص في هذا الأخير أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا. نحو هذا هنوه، ورأيت هناه، ونظرت إلى هنيه. وأنكر الفراء جواز إتمامه وهو محجوج بحكاية سبويه الإتمام عن العرب. سبويه هو الذي شافع العرب. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وأشار المصنف بقوله: وفي أب وتاليه، ينذر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحم. فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والألف والياء، والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم والحاء والميم. نحو هذا أبوه. شوف هذا النقص. وأما في الحركات الظاهرة من غير إضافة، وهذه اللغة ما يقدر ابن عقيل ولا غيره أن يقول هذا بعدما ورد في الكتاب. لا، التمثيل هذا ورد في القرآن، أما هذه ما ورد في القرآن. أقول لك ما ورد في القرآن. يا أخي أنت تتحكم على اللغة. هذا النقص الذي هو نادر في أبي ماكن وحمد والذي مثل له بهذا الإنسان. جاء أبو ورأيت أبا ومرت بأبي واستشهد له بالبيت بأبيها اقتدى بأبيها اقتدى أبيه الفكرة ومن ينسابه أبا. ها هذا. وأما النقص الثاني الذي بغير إضافة وهذا ورد في كتاب الله ما يطلع الإنسان يقول هذا نادر. انتبه إن له أبا شيخا كبيرا. رد عليه إيش؟ هو ليس نادر لكن التفريق بين النقص هذا والنقص الآخر. يا أخي قواعده يعني فصلت بينهم. إيش مكان ثاني؟ هي القضية هذا في القرآن وهذا ليس في القرآن. ومثل كمان المحمي إن كان تبغي تفهم هذا أفهم وإن كان تتجمد زي ابن عقيل في هذا جمد لكن ما تفهم. ما جاء في القرآن أبوه ولا أباه ولا أبيه ما جاء فيه إلا النقص يعني بغير إضافة ولذلك استشهد ترك هذا واستشهد بهذا. أمسك إن كان تبغي تفهم هذا وإن هذا ثلاث يد يمكن قبل أن تنقل يعني كان بيني وبين راسي الكلام وعرفنا أن هذا أن في فرق بين النقص هذا الذي هو ذاته والنقص الوارث. نحو هذا أبوه وأخوه وحمها النقص هذا مع الشروط هو النقص مع الشروط مع إيه؟ مع شروط إعراض هذه الحروف مع إيه؟ النقص هذا المراد مع شروط إعراض هذه الحروف في حال إعراض هذه الحروف شرط هذا الشرط هو الإضافة. لم يفهم أنا قلت صحيح ذكر ذلك من ثالث بأبي ما هو مضاف ليش ما قال بأبي أعرف ومن يصاب أبا ويصبح ما يقول من يصاب أبا يعني تبغوا تبغوا يتسعوا أفهم وإنسان ما تبغى أمشي على ما نفع به الغالي هذا واضح ليش ما مكتب هذا أعطينا بيت غير هذا البيت أعطينا بيت فيه أبي غير هذا لأبيها قد أبيه هذا النقص لهذا البيت. وأما إن أباها وأبا أباها هذه لغة أخرى وهي لغة الأصل. ورأيت أباه وأخاه وحمها ومررت بأبه وأخيه وحمها وعليه قوله بأبه اقتدى عليه بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا مجرا. وهذه اللغة ليست نادرة نحو هذا أباه وأخاه وحماها. ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأباه وأخاه وأخاه وحماها. هذا أباه وإيش عربي أنت أنت أجبني ما جرت القرآن العربي خبر هذا هذا خبر هذا مرفوع على الذي وانا مثال هذا مثال في لغة الثالث وهي ايش تسمى ايش لغة القصر ولما تسمى لغة القصر الله اعلم واضح هذا لانها حدثت فيها الحركة القصر معناه لغة الحب حور قال الله تبارك وتعالى حور مقصورة في السياق محبوسة في السياق في القصور وهذا يحمل نعم الحركات حركات إلى عالم تحبس في الجيس تقدر عن الجيس لا تقدر ولذلك يسمى قصر لأنها حبس هذا تحبس الحركات فيه. شيخ ولأنها عرفت عرب المقصود. ظاهر عرب المقصود. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. هاتوا أخذ حجي واحد من طرف العلم يعرب البلاد. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. إن أباها إن حرب ناسا حرب ناسا. اسوه هذا الحرف اسوه في الكمبيوتر العربي. عمله؟ لا من جهة المعنى ومن جهة العمل. ان حرب توكيد. ايش معنى توكيد؟ يؤكد الجملة. يؤكد المعنى. نعم. عمله؟ لا لسه. حرب توكيد ونصب. ونصب ولما يسمى نصب؟ لانه ينصب الفعل الذي ينصب ما بعده. ينصب ما بعده المبتدا. نعم ما بعد المبتدا هو ما بعده. ليش لا لا ما بعد المبتدا لا ينصبه. ما بعده لا يكون مبتدا. قول عرفوا نصبي عرفوا توكيدي ونص ونص ليش يسمى نص؟ هذا الاعراب الكامل. هذه الحروف السته إنا وأنا وكأن ولكن وليس ولعل. هذه الحروف تسمى النواصب. حروف النواصب النافع لأن إذا دخلت لا ترخل إلا على المبتدا والخبر. فإذا دخلت على المبتدا تنسخ الاسم تنصب الاسم تعمل في المبتدا والخبر عكس عمل كامل. واضح؟ لذلك يسمى ونفع. واضح؟ نعم. وإن أباها أباها يسعل أبا أباها أباها أباها أباها اسم إن اسمه إنه منصوب وعلى مكتوب إما نقول بالألف. نعم. أو نقول بضم بفتحة مقدرة على الألف. ونعم نقول على لغة القصر. هذا تحتمل الوجهين صحيح. الوجهين. نعم. ولكن الإضافة هذا يستفيد هذه الإضافة. من أي أنواع الإضافة؟ هاتي أول أشكر جاءت بشيء أشكر هل لا تدري شيء هل يا طلبة العلم نوع الإضافة؟ نعم الإضافة الثانية إيش تفيد هذه الإضافة؟ لكن تقسم الإضافة في المكان العلم ما وصلت الإضافة؟ لم أصل الإضافة هل إضافة لفظية إضافة لفظية لا أحسن أحسن يا ولد أسكت يا المؤثر واحد من الذي يستقل معنوية لأنها فاتت بالتعريف. معنوية فاتت بالتعريف. لا ما تفيد التعريف لأنها وقفت إلى معرفة. ايش؟ اضيفت الى الضمير وهو معرفه. اضيفت ايش؟ الى الضمير. ابونا هذا قبل اضافته الى الضمير ايش؟ نكر. نكر. اضافه النكر الى المعرفه تسمى ايش؟ تفيد التعريف. واما اضافه النكر الى النكره فهذا التخصيص وهذا ولكن معنى من المعاني. واما الاضافه اللفظيه التي لا تفيد لا تفيد الا التخصيص هذا يجب اجتنابه بالقلب. امسكت. أمي لنا أبا وأبا أباها وأبا أبا حرف أبا وأبا أبا أبا معطوف على أبا الأولى أباها الأولى تحتمل إيه؟ تحتمل وجهين أيضا وأبا أباها أبا الثالثة مضاف إليه مجرور بكسرة المقدرات العامة على هذا لا تحتمل إلا إلا وجه واحد مع لغة القصر إن أباها وأبا أباها قد بلغ نترك بقية البيت لا بقية البيت لا يستشعر عندنا هل يتكمل الوسط أباها في اللغتين ولا واحدة اللغتين إيه؟ إن أباها وأبا فيها أباها لا فيها وجهان وجهان لا يجمع بين اللغتين في بيت واحد مساحة واحد لا يسبق هذا ثلاثة عارف يكون في كلمة واحدة ثلاثة لغات في كلمة واحدة هذا ما رأينا في اللسان العربي يعني ما يعني هذا نص هذا نوعين من الرائد العرب تحتمل لهذا وتحتمل لهذا. واما الثالثة نعم ما تحتمل الا وجه انتبه خمسة تعال يا رب يا رب وابا اباه اباه مجهور مقدرة على الألف منع نزهه. وهذا الذي فيه فيه الإنسان بأمنة وقصرها من هذا ورد البيت بأجل نعم قد بلغ في المجد غاية قد هذا قد حرف تشنيق وتوكيد بلغ فعل معظم مبني على الفتح نعم وين الفاعل ألف الاثنين بلغ مبني على إيه مبني على السكون في محل محل رفع محل فاعل محل رفع فاعل في محل رفع فاعل نعم فاعل البلاد في المسجد في المسجد جار ومجرور غاية آخر وسع القوس مجرور منصوب بالألف منصوب بالألف المثنى منصوب بالألف بالمال لله إن إيش بكون العرب؟ هذه لغة العرب، لغة العرب هذا لغة بني أسمع أسمع هذا لغة بني الحارث. أنا على بني الحارث. أنا بني الحارث. لا لله إلا الله. تركت لغتك. يقول هذا لغة بني الحارث. عمله في قراءة بس تبعية. إن هذا من ساحران. منصوب بالفتح المقدمة عن الذي جاء الزيداني ورأيت الزيداني وما على لغة القصر لا على لغة ما هي عرب على المقصر نعم بنبوسنا خليري بأليس لا ويتراني كمن في البخاري نعم هذه لغة قوية من بني الحارث يقولون ان البوسنا يبدأ رفعا رفع ونصبا ومجرا ولها هذه اللغة شواهد لها شاهد في القرآن ولها شاهد يعني في الحديث لا بطران مبني على الفتح المقدر على الذي على لغة بني الحارث لازم نظن ذلك القواعد ندرسها لكي نعرف لغات العرب من درس القواعد ما نعرف لغات العرب واضح؟ ها واضح عندك أن تخرج من بني الحارث؟ لا لا طيب إن هذان لساحران نعم هذا فيها ثلاثة أصول هذان لساحران هذان ساحران لا لا لا مو ساحران إن هذان لا لو قلنا هذان ساحران الآية فيها إن قراءة قراءة حظ إن هذان بالتخفيف إن هذان من هذان هذا ما تحتاج هذا معروف نعم لا تكن ناقصة من استأمينات الحمد لله هذا كتاب الله يا سجيت لا تستعجل وأما قراءة أهل المدينة إن هذا من ساحرة لقراءة وحش وناقصة طبيعية أمس علامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء أشهرها شوف الأشهر قال لك أشهرها إذا ليس أبدا قال لي أشهر أمس والثانية أن تكون بالألف مطلقة والثالثة أن يحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر والثانية الإتمام وهو قليل والشرط أتاهم في بوه عن العرب الإتمام شيخ هنا الإتمام هنا الإتمام هنوقع هناك هنيك فاهم ولا أعرف بالحروف بالباب رفعا وبالأليس نصبا وبالجودي وبالياء شر هذا الاسم يا شيخ اللغة بالألف مطلقة لغة بني الحارث لو غيرهم تكلم بها يعتبر لك لا أب ما دام له بشر لغة للعرب للحارث عرب من غير بني الحارث ما نعرف نعم ولذلك تقلب بعض العلماء يحطونه هذا الشاعر هذا جعله في البيت شيخ الرسول تكلم به لا وكرامي لا في حلنا نحن ماذا لا وكرامي نعم تكلم هذا حديث البخاري لا وكرامي في البيت لو سألك واحد ماذا تعرف لا وكرامي هيا لا هذا عامل عمل إني نعم ايش مثلا هذه لغة مشهورة ما يخلق أحد نعم أنسى وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك داخلا نعم لغات العرب هي هو أحسن هو يعني هي أحسن للإنسان سواء ما يقول واحد يقول له أنت لحن ها لأن اللغة للعرب وشرطه أنا وصلت بالإعراب دون الإشارة هذا الإعراب هذا يس أنا أقول تكوين الإعراب الذي أشار يعني مضى ثلاثة أعادي أربع دباب نصيبا قول الإعراب بالحروف والذي له صرف له صروف أربع صروف أربع صروف أولا أن يكون الأسماء والخمسة ما فيها ذو ذو لأن ذو هذا وما فيها صمود إذا قطعت منهم أبو وأخو وحمو وهنو الأربع هذا هي التي لا تعرف هذا الإعراب إلا إذا استكمل أربعة سنة وأما ذو لازم إضافة بمعنى صاحب بغير يوم المتكلم لا تضاف إلى يوم المتكلم واضح شرط ذا الإعراب أن يوضفنا أولا أن يوضف الإسماء والخمسة وإذا كانت غير مضاف تعرف بحركة الظاهر نحن إن له أب شيخ كبير وله أخ واضح نعم هذا يضافنا لا للياء لا للياء لا تكون الإضافة هذا لليوم الثاني فإذا وضيفت إلى يوم المتكلم تعرف بحركة المقدرة على ما قبل يوم المتكلم نحن إن هذا أخي له تسع له تسع وتسع معجة إن هذا أخي أعرف يا ولد أعرف أنت إن هذا أخي هذا ايش عربه؟ يقول لك جديد لسه عارف ليش بك انت تسم؟ يا اخي لا تستحي ما يكون جديد لا انت لا تقصر انت من زمان بدأنا ولا شيء قدامك يا شيخ انت هذا انت انا هذا ها ها يس ألف وتمدي جاء سمو الإشارة هذا مبني مبني على إيه وين الفرق مبني على سمو الإشارة ما حد يعرف مبتدع صحيح يا صاحب لا ترجع مره لا لا أصل ما نفع يلقنون يا شيخ هذا أبو لا تلقين لا تلقين من الترقيب ما نريد الترقيب إن هذا أخي أخي هذا شعر أبو جملة له تسع وتسعون من عشرة إذا ليس على إما أن تكون خبرا ثانية في محل رفع خبر ثاني من تكون في محل رفع خبر ثاني. إما على وين الإعراب الثاني؟ مبتدا وخبر. مبتدا وخبر. عجيب لو كان مبتدا وخبر ولو كان مبتدا وخبر لها محل إعراب ولا ما لها محل؟ لا. تكون صفة؟ نعت. نعت. أخي هذا معرفة. ثم بعد المعارف تكون نعت. يعني كثير. أنت نسيت أنت الليلة هذا غلط غلط. حق. ده. خبر بعد خبر. ده ليس جملة. جملة. إما يكون أخي خبر. لا وإما وإما الإعراب الثاني وين؟ أخي بدل عطف بيان والجملة خبر خبر الجملة. وين اللي جعله عطف بيان؟ عطف خبر. وين هذا مبتدا وخبر وخبر مبتدا نعم مبتدا وآخر مبتدا ثاني. يا أخي هذا اسمه إن من حالش إن هذا أخي. طيب الجملة لو تسعة إذا حالش حال إما بين أمرين ما تكون إلا أن تكون خبر بعد خبر أو حالية نعم له تسعون ما تسعون أن أعجبه تسعون عن ذا يسعى له أنت فهد يسعى له أنت يسمك فهد يسعى له عدنا أي تسعة هذا يسعى ربوش له تسعة تسعة يقول لك جديد لسه ما يعرف وين خبره وين خبر المبتدا عجل الخبر اللي فيه هو جرى متعلق بواجب الحد متعلق بواجب الحد وين اللي يتعلق بواجب الحد لا هو متعلق بواجب الحد واجب الحد فهذا ليس عرابه خبر خبر خبر مقدم طيب يفعلون يفعل مبتدا مؤخر طيب لا تسعون معطوف على تسع معطوف على تسع معطوف مرفوع ولا منصوب معطوف على المرفوع المرفوع على المرفوع بإيه الواو ولما اسماء ملحق بالأسماء الخمسة إلا اسماء ملحق بجمع مذكر سالم ولما أنا ملحق إيه ولما كان ملحق؟ ارفع بواو انا قلت لك هذا علي ها اشتغل ولكن ولما جعلته ملحق؟ اسماء الاعداد لان ما اكتملت تشخيص الشروط مين؟ شروطك ما هي الشروط التي ان يكون عاقل علما عاقل علما عاقل من لطيفه خالد من ساعة التالين خالد تأثير إن شاء الله تكون نعجة غيره بيقول لك نعجة نعجة ليش عرب سمير سمير من أي نوع التبيل مبين لنوعه التبيل باس للبيت جاد إما تبيل جاد وإما جاد ومن ذي العدد عدوه يتمنى جزء لأن تسع وتسعون هذا ولأن هذا ما زلنا في الشروط يا شيخ ما زلنا في الشروط أيوه ما زلنا في الشروط شروط الأسماء هاي وين أنت أستطيع أخذنا أن تكون مضافة وإضافتها لغير ياء المتكلم نعم أنت ما زال شرطان هاي الشرط الثالث أن تكون الأسماء الخمسة يعني مكبر غير مصغر، وإذا صغرت تعرف بالحركة الظاهرة. هذا صغر أب، صغر ابن، مصغر حمل، مصغر يعني يعني أخذ من تصوره مخي وأبيك هذا ليس كروه يعني كيف تصريف كله ما نقول فعي أنا ما أقول تكليم دان قلت لك ليس كروه وخي أخوون أخذ لا ما دكتور ليش ما تقول ما ليش تقول خجل ما تقول أخوي ها تعرف بالحال على الباب ليش يعني هذا ما هو تصريح هذا أصلها قد تصريح يا شيخ وقد تصريح أخيون عادل شوف ما عادل لازم تبي تفهم أخون وأبو وحمو وخج نصر وخيبون على وزن فعيل لأن الثلاثي الكلمات الثلاثية